قال شيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى: التنكير والتعريف. اختر من التعريف والتنكير موافق الحال بلا تقصير، فمضمر لحاضر وغائب، أو كان في الفؤاد أيضا خاطب، أو كان للتعميم ثم الظاهر في موقع الضمير قد يناظر، وعلم تعريفك المسمى باسم يخصك العلا وسلمى، إشارة تعينهم لحاضري لا تعرف اسمه كذا كزائري، موصولهم تعينهم بجملة من فعله إذا هو شبه جملة. موصولهم أحسن الله إليكم. موصولهم تعينهم بجملة أو من فعله. نعم شيخنا. تعينهم أحسن الله إليكم. موصولهم تعينهم بجملة من فعله إذا وشبه جملة، وإن العهدية كالغاري، علمية ذكرية كالناري. واليوم أكملت لكم حضور، ونوعها الثاني ندي يسير، جنسية للفرد إن حذفتها، واستغرقوا إذا بكل عطها. وإن ترد حقيقة الجنس تقل عطف النساء أشد من عطف الرجل، وإن جهلت ما به يعرف فاستعمل التنكير كابن يسعف. وقد أتى التعريف والتنكير من أجل أغراض وذا كثير. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب السادس في النظم من أبواب علم المعاني العشرة، وهو باب التنكير والتعريف. قال وفقه الله: اختر من التعريف والتنكير موافق الحال بلا تقصير. يقول: اختر أيها البليغ من التعريف والتنكير أنسبهما لمقتضى الحال. قد يتعين أن تأتي في الكلام بمعرفة، وقد يتعين أن تأتي بنكرة، وقد لا يتعين، فيختار البليغ أنسبهما لمقتضى الحال. فإذا سئلت مثلا: من زارك اليوم وتعين عليك ذكر الزائر؟ فإن كان الزائر المخاطب قلت: أنت، وهذا ضمير. وإن كان المراد معرفة اسمه قلت: زيد، وهذا علم. وإن كان مطلوب تعيينه من الحاضرين قلت: هذا، وهذا اسم إشارة. وإن كان مطلوب تعيينه بوصفه بجملة من فعله قلت: الذي ألقى الكلمة، وهذا اسم موصول. وإن كان مطلوب معرفة بلده قلت: الشامي أو العراقي أو المصري، وهذا المعرف بأل. وإن كان مطلوب تعيينه بإضافة إلى معروف قلت: أخي، وهذا مضاف إلى معرفة. وإن لم يتعين شيء من ذلك قلت: بحسب مقتضى الحال. إذا أردت إعجابك لإبداعه في جواب من زارك اليوم قلت: زارني المبدع. وإن أردت الإبهام قلت: زارني من زارني. وإن أردت تقريبه دون تعيينه قلت: زارني شاعر مبدع. والمعارف التي ذكرها الناظم: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل، وسيذكرها على هذا الترتيب. ولم يذكر المضاف إلى معرفة لوضوحه وضيق النظم عن ذلك، وسيأتي إن شاء الله كلام عنه. ثم سيختم الباب بذكر النكرة. المعرفة الأولى الضمير. قال: فمضمر لحاضر وغائب. الحاضر يشمل المتكلم والمخاطب، لأن كليهما حاضر في أثناء الكلام. فالغرض من التعريف التنبيه على أن المقام مقام متكلم أو خطاب أو غيبة. فالتكلم نحو حديث: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لماذا استعمل ضمير أنا؟ لأن المقام مقام متكلم. والخطاب نحو قوله تعالى: أأنت قلت للناس. والغيبة: ولا بد من تقدم ذكر لمرجع الكلام، ولا بد من تقدم ذكر مرجعه، إما لفظا نحو: زارني زيد فأكرمته. الضمير وهو الهاء في فأكرمته يرجع إلى زيد وقد تقدم في اللفظ. ومن قوله تعالى: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أو معنى لدلالة لفظ عليه، نحو فارجعوه وأزكى لكم، أي الرجوع وهو مصدر الفعل السابق ارجعوا. كذلك اعدلوه وأقرب للتقوى، هو أي العدل هو مصدر الفعل السابق اعدلوا. أو تدل عليه قرينة، نحو فلهن ثلثا ما ترك، أي ما ترك الميت. ومنه فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فالضمير المستتر فاعل توارت يرجع إلى الشمس، أي حتى توارت الشمس بالحجاب، ولم يتقدم بلفظه، ولم يتقدم له معنى، لكن دلت عليه القرينة، فقرائن السياق والأحوال دلت عليه، لأنه ذكر العشي في الآية التي قبلها إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال، وذكر في هذه الآية التواري والحجاب، فعرفت أن الضمير يعود على الشمس مع أنه لم يتقدم لها ذكر. ثم قال أو كان في الفؤاد أيضا خاطبي، أو كان للتعميم. الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين، أن يكون لمشاهد معين، وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب، كما قال أو كان في الفؤاد أيضا خاطبي، نحو لا إله إلا أنت سبحانك. ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. وقد يخاطب غير المعين عند قصد تعميم الخطاب، أي إذا قصد توجيه الخطاب إلى كل من يتأتى خطابه. ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي لو ترى أيها الرائي، ليس المقصود مخاطبا معينا، بل قد تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. ومنه قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، المقصود التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما، فضمير المخاطب في عندك المقصود به التعميم. ومنه قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال قتادة في تفسير هذه الآية عقوبة يا ابن آدم بذنبك، فحمله على التعميم. ومن قول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة مردا، لا يقصد مخاطبا معينا، وإنما يريد التعميم لكل مخاطب. ثم قال ثم الظاهر في موضع الضمير قد يناظر، يقول إنه قد يوضع الاسم الظاهر موضع الضمير لغرض بلاغي. معنى وضع الظاهر موضع الضمير أن يأتي المتكلم باسم ظاهر لشيء ذكر من قبل، كان مختار الظاهر أن يكشف فيه بالضمير لأنه صار معلومة. مثاله قل هو الله أحد الله الصمد، ذكر الاسم الكريم في الآية الثانية الله الصمد مع أنه ذكر في الأولى هو الله أحد، فكان مقتضى الظاهر أن يقال هو الصمد، لكن جاء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فصرح بالاسم رغم العلم به لنكتة هي تمكين هذا الاسم العظيم، صرح بالاسم رغم العلم به مما سبق لنكتة هي تمكين هذا الاسم العظيم وترسيخه في نفس المخاطب. ومنه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أين الشاهد في هذه الآية؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أين الشاهد على وضع اسم الظاهر موضع الضمير؟ نعم ولا أشرك بربي أحدا، كان الظاهر ولا أشرك به أحدا، لكن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لغرض تمكين المعنى في نفس المخاطب. ومن الأغراض التلذذ بذكر اسمه، قد يوضع الظاهر موضع الضمير للتلذذ بذكر اسمه، كبيت مالك بن الريب السابق لقد كان في أهل الغضا لو دان الغضا مزار ولكن الغضا ليس دانيا. ومنه سقى الله نجدا والسلام على نجدي ويا حبذا نجد القرب والبعد، ومن ذلك قصد الاستعطاف نحو اللهم عبدك يسألك الرحمة، أي أنا أسألك، كقول إبراهيم بن أدهم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرجو سواك. مقتضى الظاهر أنا، إلهي عبدك العاصي أتاك، مقتضى الظاهر أن يقول أنا لأن المقام مقام تكلم. ومن أغراض إلقاء المهابة في نفس المخاطب، كقول الملك الملك يأمرك بكذا أو أمير المؤمنين يأمرك بكذا، والأصل أنا آمرك، لكنه أتى بالظاهر أمير المؤمنين يأمرك بكذا لإلقاء المهابة في نفس المخاطب. ثم انتقل إلى المعرفة الثانية وهي العلم، فقال وعلم تعريفك المسمى باسمي يخصك العلا وسلمى. يقول إنه يستعمل العلم عند إرادة الاسم الخاص بالمسمى، كأن تقول حفظ العلا القرآن، العلا علم على رجل، أو حفظت سلمى القرآن، أردت أن تخبر عمن حفظ القرآن فأتيت بالعلم. وقد يختار التعريف بالعلم لغرض بلاغي، من ذلك قصد التعظيم، كان يكون العلم دالا، العلم من اسم أو كنية أو لقب دالا على التعظيم، كأن يقال محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ومن ذلك قصد الإهانة، كأن يكون العلم دالا على الذم، كأن يقال أبو جهل قتل شر قتله. فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن المسمى له حظ من اسمه، سواء أكان فيه تعظيم أم إهانة. المعرفة الثالثة الإشارة، قال إشارة تعيينهم لحاضري لا تعرف اسمه كذا كزائري. يقول إنه يستعمل اسم الإشارة عند إرادة الإشارة إلى حاضر لا يعرف اسمه وليس له معين آخر، نحو من هذا أو ما هذا أو ذاك زائري، تشير إلى حاضر لا تعرف اسمه وليس له معين آخر. وقد يختار التعريف باسم الإشارة في غير ذلك لغرض بلاغي، نحو بيان القرب أو البعد، فتقول القريب هذا زيد، وتقول البعيد ذلك عمرو، ومنه هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه للإشارة لأنها قريبة. ومنه قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن أي الذي بين أيديكم يهدي للتي هي أقوم، وهذا التقريب أشد في التأنيب، هذا القرآن بين أيديكم قريب منكم فكيف لا تهتدون به. ومثله لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن قريب منكم، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فكيف لا تتأثرون به. ومن أغراض التعظيم، ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك للبعيد، المقصود بعد المكانة والتعظيم والتفخيم والرفعة. ومن أغراض التحقير، قد يكون التحقير بالقرب باستعمال اسم الإشارة للقريب، نحو قولهم أهذا الذي بعث الله رسولا، مقصودهم التحقير. أو بالبعد، كقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ذلك اسم الإشارة البعيد هنا هو التحقير، أي فذلك البغيض المبعد عن كل خير. المعرفة الرابعة لاسم الموصول، قال موصولهم تعيينهم بجملة من فعله إذا وشبه جملة. يقول إنه يستعمل الاسم الموصول عند إرادة تعيين شيء بوصفه بجملة أو شبه جملة من فعله، ولا يعرف اسمه وليس له معين آخر. مثاله أن تقول الذي كان معنا أمس رجل عالم، الذي كان معنا أمس رجل عالم، إذا كان مخاطبك لا يعرف من أمر هذا الشخص شيئا إلا أنه كان معكم أمس، يعني لو ذكرته باسمه لم يعرف، كذلك لو ذكرته ولو ذكرت شيئا من حاله لم يعرف، فهو لا يعرف إلا أنه كان معكم أمس، فتقول الذي كان معنا أمس رجل عالم. لو قلت زيد الرجل العالم ما عرف أنك تعني الذي كان معكم أمس. ومنه قوله تعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. المخاطب وهم نحن، المخاطب هنا لم يتقدم له شيء من أخباره، فلا يعلم من شأنه إلا ما قصه الله تعالى من أنه استنصر موسى بالأمس. وقد يختار التعريف باسم الموصول في غير ذلك لغرض بلاغي من ذلك التعظيم، ومثاله المشهور عند البلاغيين قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. الصلة وهي سمك السماء مشعرة بتعظيم الخبر المذكور بعدها وهو بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. يقول: الذي رفع السماء وهي أعظم بناء هو الذي بنى لنا مجدنا العظيم. فالغرض من التعريف باسم الموصول هنا التعظيم. ومن الأغراض الإيماء أي الإشارة إلى العلة، مثاله قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين. لماذا دخلوا جهنم داخرين؟ الجواب: انظر إلى صلة الموصول. إن الذين يستكبرون، أين صلة الموصول؟ قوله: يستكبرون. فصلة الموصول هي العلة، فهم دخلوا جهنم داخرين لأنهم استكبروا في الدنيا عن عبادة الله تعالى. مثلا: بين الذين كفروا يكذبون، أي يستمرون على التكذيب. ما علة استمرارهم على التكذيب؟ انظر إلى صيغة الموصول، ما العلة؟ كفرهم. نعم، علة استمرارهم على التكذيب كفرهم وتأصل الكفر فيهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما علة جعل جنات الفردوس نزلا لهم؟ ما الجواب؟ انظر إلى صيغة الموصول. نعم، أنهم آمنوا وعمل الصالحات، إيمانهم وعملهم الصالحات هو علة جعل جنات الفردوس نزلا لهم. مثلا: ويهدي إليه من أناب، أين الاسم الموصول هنا؟ من اسم الموصول؟ نعم، اسم الموصول هو من، وصيغة الموصول أناب. أحسنت. ويهدي إليه من أناب. ما علة الهداية؟ الإنابة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا حصلت الإنابة لله تعالى من العبد حصلت الهداية. وأيضا يدور مع الحكم، أيضا يدور مع علته قوة وضعفا، كما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكذلك يدور مع علته قوة وضعفا. فكلما قويت الإنابة زادت الهداية، وكلما ضعفت الإنابة نقصت الهداية. مثلا في قوله تعالى في أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. في الآية أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، كيف ذلك؟ أن الله عز وجل نعم جعل علة طلب القراءة باسم ربه أنه خلقه، أنه الخالق. أحسنت. فعلة، لاحظ صيغة الموصول هو خلق، إذن هو العلة. فعلة الإقبال على ذكر اسم الله تعالى أنه هو الخالق، فدل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره لأنه ليس بخالق. ومن الأغراض التفخيم، وهو عند البلاغيين التعظيم مع التهويل، مثاله قوله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما اسم موصول، والاسم الموصول فيه إبهام يشعر بالتعظيم والتهويل، فهو أبلغ مما قال فغشيهم موج عال مثلا، فغشيهم من اليم ما غشيهم. ومثله قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. الغرض من التعريف باسم الموصول هنا هو التفخيم. نعم. المعرفة الخامسة المعرف بأل، قال وفقه الله: وإن أل عهدية كالغار، علمية ذكرية كالنار، واليوم أكملت لكم حضور. ونوعها الثاني ندى يسير، جنسية للفرد إن حذفتها، واستغرقوا إذا بكل عبتها، وإن تريد حقيقة الجنس تقول عطف النساء أشد من عطف الرجل. يستعمل التعريف بأل عند إرادة تعيين شيء بأي العهدية أو أي الجنسية. وهذه الأبيات الأربعة قد ذكر الناظم وفقه الله فيها أي العهدية بأنواعها الثلاثة والجنسية بأنواعها الثلاثة. قال وإن العهدية، هذا النوع الأول هو آل العهدية، وهي التي تدخل على معهود، وهي ثلاثة أنواع. ابتدأ بالعلمية، قال كالغاري علمية، كالغاري علمية. العلمية هي التي مدخولها معلوم بين المتكلم والمخاطب، وهي الأكثر في الاستعمال، كقولك جاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاضي معين، جاء القاضي، فأل هنا علمية لأن مدخولها معلوم بين المتكلم والمخاطب. إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، المعهود معلوم، مدخول أل معلوم بين المتكلم والمخاطب، فأل هنا علمية. وإلى هذه الآيات أشار وفقه الله في النظم، قال كالغاري علمية. مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان، وهي السمرة، واحدة السمر وهو شجر الطلح. قال ذكرية كالنار، الذكرية هي التي تقدم ذكر مدخولها في الكلام، نحو اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، الكتاب الذي سبق ذكره، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح الذي سبق، في زجاجة الزجاجة التي سبقت، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي سبق، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وإلى هذه الآيات أشار وفقه الله في النظم في قوله ذكرية كالنار، يشير إلى هذه الآية. ثم قال واليوم أكملت لكم حضور. الحضورية هي التي مدخولها حاضر وقت الكلام، كأن يطرق الباب فيقال افتح الباب، فإنه يعلن المقصود بالباب بالحضور. كذلك لو كانوا مجتمعين فقيل هاي انتهى الدرس، المقصود الدرس الحاضر، فقال حضورية. مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر وهو يوم عرفة، لأن الآية نزلت فيه. وإلى هذه الآية أشار في النظم بقوله واليوم أكملت لكم حضور. ثم انتقل إلى الجنسية فقال ونوعها الثاني الذي يسير جنسية، وهي ثلاث أنواع. قال للفرد إن حذفتها، النوع الأول الدات على فرد من الجنس غير معين، إن حذفتها يعني إذا أمكن حذفها فتكون بمعنى النكرة، نحو قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل حمار وأخاف أن يأكله الذئب، لا يراد ذئب معين بل مراد أخاف أن يأكله شيء من جنس الذئاب. ومنه قول الشاعر ولقد أمر على لئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، لا يقصد لئيما معينا. ثم قال واستغرقوا إذا بكل عبتها، النوع الثاني الاستغراقية، إذا بكل عبتها يشير إلى أن علامتها صحة وقوع كل موقعها، وهي نوعان، قد يكون استغراق تحقيق نحو عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وكل شهادة، وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل إنسان ضعيفا. النوع الثاني أن تكون دعائية، نحو خالد الرجل، المراد الجامع لصفات الرجال المحمودة، لأنه لو قيل خالد كل رجل على وجه المبالغة صح ذلك، بمعنى أنه اجتمع فيه ما افترق في غيره من الرجال. ثم قال وإن تريد حقيقة الجنس تقول عطف النساء أشد من عطف الرجل. الثالث من أنواع الجنسية الدالة على حقيقة الجنس، إذا كان المراد حقيقة الجنس دون استغراق الأفراد، ومنه قولهم أهلك الناس الدرهم والدينار، أي جنسهما، وليس المراد كل فرد، فإن من الدراهم والدنانير ما يكون زادا بصاحبه إلى الجنة. ومنه وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من حقيقة الماء. ومنه مثال الناظم عطف النساء أشد من عطف الرجل، أي عطف جنس النساء أشد من عطف جنس الرجال، وقد يكون في الرجال من هو أكثر عطفا من بعض النساء.